ما زلنا مع الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين ربع المهلكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. وكتاب التحذير من الرياء وآفاته وذمه وعلله وغير ذلك، وصلنا فيه إلى فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له، وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له، أي وكراهة ذمهم لهذا الذنب. أما الأول اللي هو بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات، يقول المصنف رحمه الله: فاعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. يبقى أنا عندي فوائد للإصرار بالطاعة، أعلاها السلامة من الرياء والتخلص من تسليط الشيطان على النفس والتخليص النفس من قصد هذا الرياء. ما فيش مجاهدة، ما فيش معاناة، الأمر السر ما حدش يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى، خلاص. طيب إظهار الأعمال، إظهار الأعمال فيه فائدة، وهو إن الإنسان يقتدى به في هذا العمل فيأخذ أجر كل من عمل به. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يبقى كأن الأمر هنا بيبقى فيه تنازع، إيه الصح، إيه الأفضل، إيه الأولى. هو بيسترسل في الكلام ويقول: ومن الأعمال ما لا يمكن الإصرار به كالحج والجهاد، لأن ده مبني على الخروج بالنفس والبدن، وده أمر بيكون معلن. يعني كان زمان حتى قافلة الحج دي بيبقى الولي بعين لها أمير لقافلة الحج ده، فاللي بيحج ده الناس كلها بتبقى عارفة ده رايح يحج، واللي بيجاهد كذلك. بيقول: والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به، ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك معهم. مثال رائع ومعبر. والإنسان قلبه ضعيف وقدرته على المجاهدة ضعيفة، عزيمته فيها لين وفتور، يدوب وماشي بالعافية، يقول إيه؟ أنا عايز أظهر أعمالي، وتعرض من الأعمال من أنقلها من ديوان السر لديوان العلانية. ليه؟ حتى يتأسى الناس ويقتدون بي. طيب يبقى هو بيطلب الخير للناس، في المقابل يعمل إيه؟ هيضيع نفسه. يقولك أشبه بالإنسان اللي بيعرف في السباحة على قده، بس قدرته على السباحة ضعيفة جدا، فلما يشوف ناس بتغرق تحتمله الحمية ويرق قلبه لهم ويرحمهم، يقوم ينزل يغرق معاه. فأقول لا، ينبغي للإنسان الضعيف ألا يخدع نفسه بذلك. فأما من قوي وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم، فلا بأس بالإظهار له، لأن الترغيب في الخير خير. ده هيبقى باب تاني من أبواب الأجر لازم ننتبه لي، إن هو واحد عايز يكون للمتقين إمام، ودي دعوة: واجعلنا للمتقين إمام. الحرص على إمامة المتقين، الحرص على الإنسان يكون إمام خير وقدوة في الخير والبر يتأسى به ويكون مقدما دائما في البذل وفي الثبات وفي التضحية حتى يتتابع الناس وراءه. ده باب كبير جدا من أبواب الأجر، باب عظيم فعلا. ومن المعلوم أن الإنسان يبغي، المؤمن يعني يبغي التجارة مع الله عز وجل ويبغي الربح، فإذا ظهر له باب من أبواب الأجر عظيم فما ينبغي له أبدا أن يغلقه، بس بشرط أن يكون يقوى على مثل هذا. أما من قوي وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم، قلنا استوى عنده مدحهم وذمهم دي اتكلمنا فيها قبل كده. الفطرة، فطرة الإنسان الطبيعي إنه يأنس بالمدح وتستريح نفسه له، وإنه ينفر من الذم وتجزع نفسه منه وتنقبض. فمش معنى كلمة بقى إيه معنى استوى عنده مدحهم وذمهم إيه؟ استوى عنده مدحهم وذمهم في أن يكون باعث على العمل أو مانع منه. كذلك إن استوى المدح والذم في مسألة الالتفات، لا يلتفت لا للمدح ولا للذم، لا يلتفت قلبه ولا يقصد ذلك بعمله بغض النظر هيقولوا إيه. أما أثر المدح على النفس وأثر الذم يختلف، أيوة يختلف مما لا شك فيه. عشان بس واحد ساعات بيقعد مع الحاجات اللي زي ديت وممكن يدخل في نوبة من الوسوسة. طب أنا إزاي لما حد بيذمني وازعل يبقى أنا كده مش مخلص؟ يبقى أنا لا، في أمر طبيعي فطر، زي ما حد بيتألم لو إيده لمست النار، ده ألم طبيعي جدا. أهم حاجة لا يؤثر في الباعث على العمل ولا المانع منه، ما يكونش الباعث على العمل طلب مدح الناس ولا المانع منه الفرار من ذمهم. كذلك لا يلتفت القلب أثناء العمل ولا في مبدأ إلى ذلك. بيقول واستوى عنده مدحهم وذمهم فلا بأس بالإظهار له، لأن الترغيب في الخير خير. يبقى احنا عندنا عبادة من أجل العبادات وقربة من أجل القربات اسمها إمامة المتقين، اسمها الدلالة على الخير. ده باب مهم جدا، من قوي عليه فليلزمه فإن فيه أجرا عظيما. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهله حين احتضر، يعني حضرته الوفاة: لا تبكوا علي فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت. يبقى هو في المقام ده كأنه أراد أن يثبت أهله من بعده وأن يذهب عنهم الجزع والحزن، فقال مثل هذا الأمر، ترجح لي الأمر، فضلا عن أنه يكون بعد ذلك قدوة يقتدى به وأسوة يتأسى به في أهله ومن بعده. وقال أبو بكر ابن عياش رحمه الله لابنه: إياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها 12,000 ختمة. هتقعد بقى تحسبها، طب هو كم ختمة في الأسبوع كم ختمة في اليوم؟ هنقول إن البركة بركة الطاعة وبركة الوقت، أو يحمل الكلام على المبالغة في كثرة الختمات، ولكن بالفعل سطر لنا التاريخ والسير أحوال شريفة جدا للعباد الذين انقطعوا للعبادة ونافسوا أنفسهم وطلبوا الآخرة وتجردوا عن الدنيا فعلا، فكانوا يعني يتسابقون. يعني قيل في حق بعضهم: لو قيل له القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، لو بكرة يوم القيامة مش عارف يزود حاجة عنك، هو جايب إيه؟ جايب للآخر. ونحو ذلك كثير من كلامهم والله أعلم. وأما الرخصة في كتمان الذنوب، دي بقى مسألة مهمة جدا. يبقى اللي فات ده قلنا كان هل يشرع إظهار الأعمال الصالحة؟ يشرع، والأصل فيه قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يبقى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. وكذلك قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. طيب، بس في كلام جميل للإمام الغزالي يا رب نصه كده بيقول فليحذر العبد خدع النفس فإن النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئا والسلامة في الإخفاء وفي الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء. تاني بيقول فليحذر العبد خدع النفس، النفس لها خدع ومكر، فإن النفس خدوع يعني مخادعة والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئا والسلامة في الإخفاء وفي الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء. يبقى يقول الأمر إلى الأصل إصرار الطاعات ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ويشرع إظهار الطاعة والتحدث بها، إظهارها إما بالفعل وإما بالحديث عنها بعد فعله، إذا ترجحت مصلحة شرعية وانتفى عن القلب مفسدة العجب والرياء. والله أعلم. طيب الشق الثاني من الباب أو من الفصل بيقول وأما الرخصة في كتمان الذنوب فربما ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء وليس كذلك، فإن الصادق لا الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له سترها لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. الحتة دي مهمة جدا يا أخوانا. بيقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. تكملة الحديث وليتب إلى الله فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. حديث إسناده جيد عن عبد الله بن عمر. إيه اللي بقول لكم الكلام ده مهم يا إخوانا؟ إحنا الوقت مثلا ابتلينا في الشهر اللي فات ولا الشهرين اللي فاتوا دولت بشخصية مشهورة جدا من الشخصيات الشبابية اللي كان وجه معروف في أيام ثورة يناير، وبدأ يخرج على الناس بأسلوب جديد ووضع جديد. مداره على إيه؟ إن حتى تكون إنسانا صادقا وإنسان نقي فينبغي أن تعلن أمام الملأ كل ما عندك من خطايا أو خزايا أو بلايا مهما عظمت ومهما خفيت. وبدأ هو أحد نجوم السوشيال ميديا طبعا، بل يعني أحد أوائل من ظهروا على السوشيال ميديا في هذه الأونة، وبدأ بالفعل يعمل بقى فيديوهات مباشرة وبدأ يتكلم مع الناس وللشباب ويعلن الكلام ده. طيب أنا يا جماعة بشرب مخدرات، يوم يعمل إيه؟ يطلع يشرب مخدرات قدام الناس على الهواء، يعمل فيديو لايف ويطلع يشرب مخدرات قدام الناس على الهواء. طيب أنا بشتم لما ببقى مع أصحابي وكده لساني لا يتعفف عن الشتيم، عن الشتم والسب. الشتيمة ممكن تكون قبيحة ومبالغة في السب البذيء. خلاص يبقى أنا عشان أكون راجل صادق ونقي مش عايش بوشين، يبقى أنا أطلع على الهواء أعمل فيديو على الهواء وإيه؟ وأقول من أسوأ وأبذأ الألفاظ اللي يعني يعف اللسان عن نطقها وتتأذى الأذن بسماعها، أطلع أقولها للناس كده. ويزداد الأمر سوءا ان هو يقول طب انا بدر مني قبل كده فعل بعض الفواحش والخيانة وغير ذلك، يطلع يصرح بيها ويصارح زوجته وقال الامر به للانفصال، والدنيا وصلت معاه لوضع سيء جدا. العجيب مش في كده، العجيب ان احنا في فعلا في في في أزمنة الغربة، غربة الدين وغلبة الجهل، ويبقى أي شيء مهما كان ساقط أو غث أو مناقض ومنافي للفطر ومنافي للعقول السوية والنفوس السوية يجد له أنصار ويجد له مؤيدين. فلو أنت تابعت بقى تفاعل الشباب مع هذا الشخص هتجد فعلا الناس بقى والله إحنا بنحترمك جدا جدا يا فلان، إحنا بنقدر جدا مدى الصدق اللي أنت فيه ومدى الأمن، وكأن هيبقى فيه تعريف جديد للصدق والأمانة والنقاء. ده أمر في غاية الخطورة يا إخواني. نحن عبيد لله عز وجل نسير وفق شرعه، فلا يحل لنا أبدا أن ننحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتحرك بأهوائنا أو بأذواقنا ومواجيدنا. بينفعش واحد يحرك في الدنيا دي برأيه الفاسد أو بالذوق اللي هو يتذوقه. أنا بجد أن أنا لما أعمل كده برتاح، خلاص طالما برتاح دي اسمها الذوق، ده خلاص أطلع أعمل بقى اللي أنا عايزه. ما ينفعش المسألة دي مسألة إخفاء المعصية والاستسرار بها. إيه ورد فيها آيات وحديث ورد فيها طبعا، تعرفين أصلا الحديث ده ليه قصة اللي هو من أصاب شيئا من هذه القذورات فليستتر بستر الله. في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعدما أقام الحد على ماعز ابن مالك الغامدي، فكده بيوجه المسلمين لإيه؟ من أصاب شيئا من هذه القاذورات، سمى الفاحشة قاذورة وكذلك كل كبيرة، فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فالمعاصي والذنوب قاذورات بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الكبائر منها، لا سيما الفواحش منها، دي قاذورات. طب القاذورة دي نعمل فيها ايه؟ فليستتر بستر الله، استر على نفسك. يبقى دي امر من النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كل امتي معافى الا المجاهرين. من المجاهر يا رسول الله؟ قال رجل يعمل يبيت يعمل بمعصية الله عز وجل يستره ربه فيصبح ويكشف ستر الله عنه، يقول أنا عملت وعملت وعملت. مفاسد الأمر ده إيه؟ المجاهرة، مخالفة الستر اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، تجريء الناس على المعصية. اعتبر كده بحال الانتحار، الانتحار ده كبيرة من أكبر الكبائر وأمر ينافي الفطرة. الإنسان مجبول على السعي بل المغالبة لحفظ حياته، فكون ان انسان يعمد الى حياته فينهيها او نفسه فيزهقها ده امر منافي للايه؟ للفطرة، للطبيعة اللي ربنا خلق الانسان عليه. ومع ذلك لما بدأ الناس اللي بينتحر ده يصور نفسه ويتعمل حالة بسبب ان فلان انتحر وفلان انتحر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي رصدناه؟ زيادة هائلة في اعداد المنتحرين. لما المعاصي بتظهر في مجتمع ويتم تداولها وإعلانها ده بيجرأ الكثيرين على فعل هذه المعصية. من فترة بعيدة كده كانت البنت، مش هقول لك بقى اللي بتتجوز من وراء أهلها، كانت البنت اللي تهرب من البيت أو تسيب البيت شوية كده كان أهلها ممكن يقتلوها لو رجعت لهم تاني أو وصلوا لها بيقتلوها. طبعا انا مش بناقش في حكم الشرع، لا يجوز قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، بس اقول عمرك المجتمع كان بيفكر ازاي وده كان امر مستقر عند الناس. طب دلوقتي بدا الامر شويه بشويه كده يبقى في حاجه اسمها زواج عرفي والبنت تتجوز وممكن تحمل كل ده من وراء اهلها، والناس بقت تعمل ايه؟ تتعامل مع الواقع. يبقى كل مصيبه او كل معصيه او كل جريمه او كل كبيره بتفشو وتعلن وتتكرر كما قيل كسرة المساس تفقد الإحساس. فانتبه، هو هنا بيصحح لنا المفهوم ده، مفهوم هل أنا لو عملت معصية زلت قدمي استزلني الشيطان ببعض ما كسبت، ضعفت نفسي، وقعت في ذنب. هل السؤال الآن المحرر الآن، هل كتمان هذا الذنب عن الخلق يعد رياء؟ هل ده يعد نقص في إخلاص العبد؟ وهل من تمام التطهر والنقاء والتوبة والصدق إن أنا أستعلن بهذا الذنب أم لا؟ بيقول كده: وأما الرخصة في كتمان الذنوب فربما ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء، وليس كذلك، فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له سترها، لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. كما قلت وتكملت الحديث، يستتر ويعمل ويتوب، وليتوب، يستتر ويتوب، مش يستتر بس، مش يستتر ويعيش مع المعصية، يتعايش معه، يستتر وإيه؟ ويتوب وليتوب. فهذا وإن عصى بالذنب لم يخل قلبه عن محبة ما أحبه الله عز وجل، وهذا ينشأ عن قوة الإيمان. وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا، فهذا أثر الصدق فيه. يبقى الإنسان يكتم الذنب أولا تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالستر، اثنين لأن الله لا يحب أن تفشو المعاصي وتظهر، ثلاثة لأن هذا من المجاهرة المنهي عنها شرعا، أربعة لأن هذا أدعى لحفظ ماء وجهه بين الخلق، وأدعى له أن يسير بينهم بسيرة محمودة. ومن ذلك أن يكره ذم الناس له، من حيث إن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله، فإن الطبع يتأذى بالذم. وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى ويستغرق قلبه. بقول لو أنت فعلا عايز تسير إلى الله سيرا حسيسا ولا تنقطع، فإذا وجدت أن ذم الناس وتعييرهم ليك، والناس لا تنسى، الله عز وجل يستر ويغفر ويمحو ويرفع الدرجات، والخلق يفضحون ويعيرون ولا ينسون وكأنهم بلا ذنوب، ومع ذلك تجد الإنسان يثقل عليه جدا إن هو يقف بين يدي الله في جوف الليل يعترف بذنبه وبخطيئته ويبكي ندما، وتجده يذهب فيفشي سره إلى غيره. وطالما أنت عجزت عن حفظ سر نفسك فلا تلم من كان عنه إيه أعجز، أنت نفسك عجزت عن أنك تكتم المشكلة، فلا تلم من عجزه أيضا عن كتمانها. وإن كان يجب حفظ الأمانات، كان يجب حفظ الأمانات والعهود، فانتبه. فصل في ترك الطاعات خوفا من الرياء، دي بقى فصل مهم برضو، إن من الحيل الشيطانية والخدع الإبليسية أن يأتي الشيطان إلى الإنسان، لا سيما إذا كان في بداية سلوكه طريق الاهتداء والاستقامة، بدأ يتدين كده ويستقيم وينضبط، ويجي له بقى يخوفه من الرياء، يقول له خلي بالك تنزل تصلي عشان يقول عليك أنت شيخ، ترضاش تسمع أغاني عشان يقول عليك أنت ورع، أنت بتعمل، يبتدي في كل حاجة يشككه في نيته ويوسوس له. طب بعدين بعد الخطوة دي يقول له طب على ايه، ما هو انت عارف ان المرائي ما بياخدش ايه حسنات، طب يبقى ايه الحل، بلاش نصلي بقى، هنعمل ايه، طيب هنعمل ايه، بلاش صلاة وخلاص، طب نعمل ايه، خليك مع اصحابك بقى يشربوا، يشرب معاهم، يحضروا حفلات صاخبة، احضر معاهم، يكلموا زي ما بيعملوا عملوا، عشان بس ايه الرياء اهم حاجة، يعني انت تعمل كل ما بقدر بس اهم حاجة ايه، اهم حاجة مش في رياء. خلاص، هو ده استدراج من الشيطان، ده استدراج من الشيطان. فهو بيقول لنا هنا في الفصل بقى، هل فعلا الواحد اللي يجي له خواطر الرياء او وسوسه الرياء يقوم سايب العمل وماشي، ولا يعمل ايه؟ هو هنا عايز يجاوب لنا على السؤال ده، والسؤال ده على فكره سؤال مهم، وانا ازعم من خلال المخالطه والحوارات مع كثير من اخواننا الشباب وكده، ان فعلا لا يكاد يسلم انسان في بدايه سلوكه الطريق من هذه الوساوس وغيرها من وساوس الطهاره وبعض وساوس العقيده، والشيطان ذئب الإنسان، هو قاعد عايز يغتالك عن هذا الطريق. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عارف كده ما فيش أي حرف جر لا على ولا في لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ما فيش أي حرف يعني هو والصراط هو ميت على الصراط المستقيم. ليه؟ عشان أي حد يجي على الصراط يغتاله من عز هذا الصراط. ثم لآتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يجي بقى من عند الدنيا يطول أمدك جدا في الدنيا, ويجي من عند الآخر يقول لك ربنا غفور رحيم وكل حاجة في الآخر هتعدي. يجي من قبل الطاعات يتقلها عليك جدا ويسوفها, يجي من قبل المعاصي ويزينها. هو شغلته كده. الشيطان ذئب الإنسان هدفه أن يغتالك. نعمل إيه بقى؟ بيقول فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء, فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية لا طاعة فيها. تعرف يعني إيه؟ يعني واحد قايم يعمل طاعة ليس في قلبه مثقال ذرة من الإخلاص, الباعث على العمل ما فيهوش دين أصلا, وده لو كان في الشهادتين هيبقى اسمه النفاق الأكبر, وفي غيره فعمله حابط ومرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر بالإجماع. فده ينبغي عليه أنه يعمل إيه؟ أنه يستأنف العمل مرة تانية. يعني لو إنسان بيعمل فريضة بالمنظر ده ليس في قلبه إخلاص البت ولا وقلبه مليء بالرياء فقط, هذه لا تجزئه ولا تسقط عنه الفريضة, يلزمه يعمل إيه؟ يستأنف الفريضة تاني. طيب وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه آسف, وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصا فلا ينبغي أن يترك العمل لأن الباعث الدين. دول مفهومش إشكال المقامين دولت. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مراء فلا ينبغي ذلك لأنه من مكائد الشيطان. هو ده بقى محل الكلام. خلي بالك أخوانا, المرائي بيبقى مستمتع جدا بالرياء. ربنا عافينا ويصلح قلوبنا ويصرف عنا هذا الشر وهذا المرض. المرائي بيبقى مستمتع جدا بالرياء, يعني ميبقاش ضميره بيأنبه, خلاص بيبقى مسترسل مع الخاطر وعمال يجني ثمرة مدح الناس, وعنده حالة من السعادة والنشوة بما يجنيه من ثناء الناس عليه. أما الإنسان بقى اللي بقع في قلبه خواطر الرياء هيمدحوك فيتألم, ده اسمه إيه؟ دي قلناها بك اسمها شوائب الرياء, وده في مقام المجاهدة لأنه هو كاره للأمر لأنه عارف أنه يخسره حسناته, وقلبه أضعف وإيمانه أضعف من أن يتغلب على وسوسة الشيطان, ففي حالة المدافعة اللي موجودة دي فانتبه. بيقول وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مراء فلا ينبغي ذلك لأنه من مكائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال إنك مراء فزدها طولا. ده فعلا من أحد العلاجات, يقول كده مش هيقول في رشدة لعلاج الرياء كده, من ضمن أدوية علاج الرياء إيه؟ أنك لا تترك الطاعة خوفا من الرياء. أنك لا تترك الطاعة خوفا من الرياء نهائي. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه ويقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة, فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. وفي كلام تاني قاله الإمام الغزالي أوجه من كده, قال لأن إبراهيم النخعي كده كده كان هيقعد يترك القراءة وينشغل بالكلام مع هذا الداخل, فيبقى إيه؟ أخلي العمل في إطار السر أفضل, كده كده أنا هقفل المصحف أقفله قبل ما يدخل عليا بدقيقة أحسن ما أقفله قدام. ده خلصت الكلام اللي هو إيه وجه به الغزالي هذا الفعل. طبعا أخوانا عشان نقول برضو أحد بعض المدارس التربوية الدعوية المعاصرة بيتعرف الإخلاص تعريف صعب جدا وتخوف الناس من الرياء لحد الوسوسة فعلا, ويبتدوا بقى يتمدحوا كده ويثنوا, يقول لك ده فلان ده خاتم القرآن الكريم مثلا من 20 سنة أو من 15 سنة ويقف في الصف وممكن يتقدم عليه أي حد يخش يصلي حتى لو بيلحق ما يقولش حاجة ويطلعش يصلي. طب ودي أمله؟ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. هو إقامة صلاة الناس ديت مش فرض. ده أخوانا ده غلط, الفهم ده غلط. ما نتمدحش بمسائل مع أن الواحد بيترك الواجبات. يقولك فلان ده يقدر يخطب خطبة عصماء ولكنه لا يتقدم أبدا لخطبة جمعة لو يلقي كلمة. ليه؟ مجتمع مليان فساد وفي خطب في غاية السوء ومليئة بالضلالات والبدع والأحاديث الضعيفة والموضوع، وهو بيحجم عن ذلك ليه؟ إيه قصده في كده؟ وهل بالفعل هو كده هيتخلص من الرياء؟ ولا هو بيأجل مواجهته مع هذا؟ لو افترضنا أن الرياء ده عدو أو سبع أو وحش، هو كل اللي بيحصل له بيعمل إيه؟ بيأجل المواجهة معاه. أمال الحل إيه؟ الحل إن هو يقتحم المشكلة ويقدم على الأعمال الصالحة، يجرد نيته ويحتسب الأجر، فإذا خطر له خاطر وأتاه باعث من بواعث الرياء يثبت أمامه بباعث الدين والإخلاص ويدافع ويجاهد، ومجاهدة النفس عليها أجر. وقد وعدنا الله عز وجل أن يمن على من جاهد نفسه بالفتح والهدى، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عمر ما كان ترك الأعمال الصالحة وترك الواجبات الكفائية أو ترك حتى النوافل والمندوبات وعلاج الرياء أبدا. علاج الرياء اقتحام المشكلة، إن الإنسان يعود نفسه العمل بالطاعة والناس ينظرون وهو مستحضر للإخلاص، ده العلاج. أما تأخير المواجهة والفرار منها فلا يصح، فلا يصح ولا ينبغي، فلا يصح ولا ينبغي. فانتبه، يبقى الأمر ده أمر في غاية الأهمية، وكل واحد فينا يضع ده مبدأ في حياته، يفتح لك باب من أبواب الخير إلزمه ولا تغلقه بيديك، واعلم أن الشيطان يريد أن يكيد لك. وتذكر دائما هذه الآية، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ساعات واحد يقول أنا هترك العمل الفلاني خوف الفتنة، لا، ترك العمل هو سقوط في الفتنة، ترك العمل سقوط في الفتنة. ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل، وعادته قيام ساعة فيوافقهم، أو يصومون فيصوم، ولولاهم من بعث هذا النشاط. دي مسألة برضو بتعرض لكثير منا. أنا لما بكون مع الإخوة في المسجد أو مع عموم المسلمين المصلين في المسجد في صلاة التراويح بصلي، بصلي ساعتين ثلاثة، وكمان لو اعتكفت أصلي الليل كله. طب ما أنا لوحدي ما بصليش غير جزء يسير جدا، وساعات أكسل ومصليش، يبقى أنا كده عندي مشكلة. هو فعلا أنت عندك مشكلة، بس توصيف المشكلة إيه؟ هل المشكلة دي توصيفها في طب القلوب بقى وأمراض القلوب هي مرض الرياء؟ لا، هو يقول لا، مش ده الرياء، ده اسمه الكسل عن الطاعة. لأن النفس مجبولة على الإيه؟ على التأسي. والإنسان لما بيجد من حوله يقومون بالطاعة تنشط نفسه وتنبعث همته وتسخن النفس بالطاعة في الجو ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حضنا كتير جدا على ملازمة الصالحين ومصاحبة المتقين والمؤمنين، عشان كده لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم أن يخليه. عشان كده، عشان الصحبة بتؤثر في الإنسان، فانتبه. فهو بيقول فربما ظن أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل المسألة مش بالطريقة دي. وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، فربما كان مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم بخلاف غيره، كثرة المطاعم أي المطعومات يعني، بخلاف غيره. ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة ويقول إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان، ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله. يعني لو قدر أنه يكون في المسجد وشايف الناس دي كلها بتتعبد وتهجد ومحدش عارفه خالص ولا عارف هو مين ولا حد هيثني عليه ولا حاجة، هتنشط همته برضو ولا لأ؟ إن كان كذلك فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء وقس على هذا. فهذه جملة من آفات الرياء، فكن بحاثا عنها وتفقد نيتك، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعاته. الإنسان مش هيفكر في حاجتين في وقت واحد، مينفعش الإنسان مينفعش يفكر في حاجتين في وقت واحد. فلو الإنسان ألزم فكره وقلبه اطلاع الله عز وجل عليه وإحاطته بعلمه وسمعه وبصره بعمل الإنسان، تلقائيا هينشغل عن خطر الإيه؟ الرياء. يعني أنا دلوقتي الرياء معناها أن أنا أعمل الطاعة ليراني الناس، طب لو أنا شغلت نفسي عقلا وقلبا وفكرا بأن ربنا شايفني وأتزين لله عز وجل وأجود العمل اللي هو مقام الإحسان بقى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه رأى، تلقائيا هيندفع عنك خواطر الرياء. يبقى عشان كده بيقول وإنما وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته، وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه، ولا ينبغي أن يؤيس نفسه من الإخلاص. يعني ما ينفعش واحد ييأس نفسه من الإخلاص بأن يقول إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء وأنا من المخلطين، فيترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص، لأن المخلط إلى ذلك أحوج. ودي وصية نافعة جدا، وصية نافعة جدا، إن الإنسان يتعامل مع الأوامر الشرعية أنها نزلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فالحكيم لما يقول لك كن من المخلصين وينهك عن الرياء ويقول لك إن الرياء شرك ويحبط العمل، يبقى أنت تقدر تبقى مخلص وتقدر تترك الرياء. طب الأمر ده فيه مشقة، أقول لك الأجر على قدر النصب، والجنة لها ثمن وهو المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هيختم بقى الفصل، بل هيختم بقى الكتاب ده كله كتاب الرياء، يعني بقصة جميلة جدا، قصة عن إبراهيم بن أدهم. بيقول قال إبراهيم بن أدهم تعلمت المعرفة، أي معرفة الله عز وجل ومعاملة الله عز وجل بمقام الإحسان. يعني قال تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، دخلت على صومعته فقلت له منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال منذ 70 سنة. قلت ما طعامك؟ قال كل ليلة حمصة، حمصة يعني طبعا لو في حاجة من ديت برضو من قبيل المبالغة أو غير ذلك، احنا نركز على العبرة اللي في القصة. قلت فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ بيقول له ايه اللي مخليك صابر على المر اللي انت فيه ده، اقطع نفسك عن الدنيا كلها وتاكل في اليوم اكل قليل جدا جدا، ايه اللي مصبرك على كده يعني؟ قال له ترى هذا الدير، في دير قدامنا كده؟ قال له الدير الذي بحذائك؟ قال نعم. قال انهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظمونني بذلك. يعني في يوم كل سنة بيعملوا زي مولد كده، ييجوا يطوفوا بالإيه؟ بالصومعة بتاعتي ويبالغوا في تزيينها ويوقروني جدا. فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة. هو بقى بينصح إبراهيم بن أدهم، يقول له إيه؟ فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد. طبعا يقول لي هو ما بينصحش نفسه ليه؟ أقولك مش ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في مين؟ مش في اليهود اللي كانوا بيأمروا المسلمين بالبر؟ سبحان الله. طب تؤمنوا أنتم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ بيقول فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد فوقر في قلب المعرفة، يعني ثقل وأظهر في قلب المعرفة. يعني كلامه ده خلاني فعلا أنتبه لمعنى مهم جدا في معرفة الله عز وجل. المهم هو سابه قال له لا، قال له أزيدك؟ طب استنى ما أقولك على حاجة كمان. قلت نعم، قال انزل عن الصومعة. نزل، فنزلت فأدلى إلي ركوة، حاجة أشبه بالدلو كده، فيها 20 حمص، الدلو 20 حمصة من بتوعه. ثم قال لي أدخل هذا الدير، روح الدير اللي هناك ده اللي مليان نصارى، روح عندهم اللي تعال. فقالوا يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت شيئا من قوته. قالوا وما تصنع به؟ نحن أحق به. طب وانت ما انت ده هو على ملتنا احنا، احنا احق بالحمص اللي نديه لك ده، ساوم به. فابراهيم بن ادهم هيساوم به ايه؟ قلت 20 دينارا، يعني هو بيضرب رقم 20 دينار، ده الدينار 4 جرام وربع ذهب، يعني دلوقتي عامل بتاع زي ايه 2800 جنيه ولا 3000 جنيه تقريبا، يعني الجرام الدينار الواحد، فيبقى ال 20 في 3000 انت بتتكلم في كام؟ ده 60000 جنيه، يعني هياخد ال 20 حمص دول 60000 جنيه تقريبا. فأعطوني 20 دينارا، فرجعت إلى الراهب فقال أخطأت، أنت ما عرفتش تأكل عيش، لو ساومتهم 20000 لأعطوك. ثم قال له هذا عز من لا يعبده، فانظر كيف يكون عز من يعبده، يا حنيفي أقبل على عبادة ربك. سبحان الله. أيا كانت القصة وإسنادها، بس بصراحة هي قصة مؤثرة جدا وفيها العبرة. بيقول يختم الباب فيقول فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوة، فهذه آفة عظيمة، وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة. يعني زي ما عزكم الله بيمر جنبه حمار أو بقرة ما بيلتفتش، مش هيقول لك ده بيمدحني ولا لأ، فكذلك يتعامل مع عامة الخلق، ويكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره، فإذا خطرت خطرات ضعيفة ردها الله، والله تعالى أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن القصد وحسن العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وينقي قلوبنا من الرياء والشرك والعجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.